شوف لما نزلت هذه الآية كانوا هلكة ساعتها. اليوم يائس الذين كفروا انهم يقضوا على ايه؟ من القضاء على دينكم. خلاص ظهر امر الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لفت احد العلماء في عصرنا كان دلوقتي هتلاقي يعني يقول كلام اسرع وبالعاميه كده عشان نفهمه للدوله العربيه في مذكرات التفسير الموجوده على الدور. ف بيقول ليه عبر عن الدين بالكمال وعن النعمه بالتمام؟ حد يفكر معايا؟ يعني اليوم يائس الذين كفروا دين يوم عرفه. ده كان حد في وداع. يعني قصدي دي مش الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي نزل فيه بس؟ لا طبعا. وبعد كده هما يأسوا من القضاء على الاسلام الى الابد. يعني هو بقى ليه المحاولات اللي كانوا بيعملوها قبل الهجره؟ عايزين ياخدوا على الاسلام. وحتى من ضمنها ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ده شاعر زي الشعراء اللي قبله بتوع المعلقات ولما يموت الجمل احرقها ينفض. فكانوا معتقدين ان ممكن هياخدوا على الاسلام. غزوه بدر، غزوه احد، غزوه الاحزاب، كل ده محاولات منهم للقضاء على الاسلام. بعد فتح مكه كان في محاولات غزوات بقى عندي ايه؟ مؤته. وكان عندي حنين، حنين دي كانت مشركين بتوع ما بقى من سقيف واهل الطائف وكده عايزين لا يحدث لهم مثل ما حدث اهل مكه. فوقت نزول هذه الايه ده اطمئنان بقى للمسلمين، خلاص مش هتحصل عمر ما الاسلام ايه؟ ده بنص الايه كده الاسلام لن ينتهي الى خمسه. يعني هل ايه؟ ليه؟ يعني هل طبعا. ما هو يأس من ان يقضوا على دينكم. حضرتك هيفضل الدين ده قائم وباقي ببقاء القران، المقارنة بالقران باقي الى يوم القيامه. لا ما كانش اليوم اللي هو الوقت اللي لا طبعا. لحد النهارده. بس بس في هي القصد اليوم اللي نزلت فيه من يومها من يومها خلاص. اللي كنت بقوله دلوقتي الكامل والتام ايه الفرق بينهم؟ الكامل لا يحتمل الزياده او لا يقبل الزياده. الكامل لا يقبل الزياده، لكن التام ممكن يقبل الزياده. فعبر عن الدين بالكمال لان الدين كامل لا يقبل زياده. تقول لي في صلاه ليله 27 رجب ولا ليله 15 شعبان؟ مفيش حاجه اسمها كده. صلاه الرغائب ولا عديه ياسين ولا مفيش حاجه في الدين اسمها كده. فده على سبيل المثال يعني. فنقول لك اصل الدين كامل، الدين كامل لا يقبل الزياده. طب النعمه؟ النعمه تامه ممكن تقبل الزياده. حتى هو يعني الشيخ بيقول في ايه في نهايه الجمله؟ بيقول لك فما يترعب به الفقراء اليوم لم يكن يحلم به هارون الرشيد. يعني هارون الرشيد ما كانش ياخد باله في حاجه اسمها ترام مثلا. اللي ممكن تشوف اقطع حاجه اللي ممكن تمشي الناس كده، ما كانش متخيل ان ممكن في زمنه النعمه بقى في زمنه ما كانش ايه متخيل مثلا حد معاه موبايل. الفقراء النهارده يتنعموا بما لم يتنعم به الرشد. فالنعمه لسه كمان ده الاجيال اللي جاي. احنا كنا بنشوف زمان طبعا ده كان شغل بقى ايه جرافيك يعني او الكلام ده تصوير اللي هو ما تلاقي الشاشه وايه بيلمس الشاشه بتتحرك. دلوقتي المباراة كلها بقت كده. فالنعمة عبر عنها بالتمام، لأن التمام يقبل الزيادة، لكن الكامل لا يقبل الزيادة. ورضيت لكم الإسلام دينا. بالنسبة للأكل اللي هو كان أصل المحرمات دي في الآية، فمن اضطر في مخمصة ليجوع تاخذوا خماصا الطيب. فاكرين الحديث ده؟ لو أنكم تتركون على الله حق توكله كان رزقكم كما يرزقكم تاخذوا خماصا وتعوذوا بطانة غير متجانف. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم والجنف والماء متجانف عكس حليف اللي هو الحليف كويس متجانف لإثم اللي هو مائل عن الباطل إلى الحق مائل عن الحق الأساسي الحق إلى الباطل حليفا للعكس عنده لحم بقر وعايز ياكل ايه غيره. طيب الصحابة لما لقوا الموضوع كده كبير وطلع كمان في امور خانقه والمنقوذه والكلام ده فقال لك طب ما القران يقول لنا الاسلام يقول لنا ايه؟ ايه الاكل اللي ناكله وايه الاكل اللي ما ناكلوش؟ تخيل بقى لو كان ايه تخيل تفتح صوره كده انواع الخضروات اللي ينفع تاكلها بزله وفاصوليا ولوبيا وملوخيه الطعام بط ونعام ووز وسمان ده هيبقى قران ده ولا هيبقى ده هيجوعوا لنا كده قايمه الطعام. ففعلا الصحابه سالوا الصفوف كده قول لنا طب ناكل ايه ما ناكلش ايه؟ لا اسالوا يا جماعه احل لهم كل احل لكم ايه؟ الطيبات. طبعا انتوا عرفتوا خلاص المحرم يبقى اي حاجه غيره الاصل في الاشياء الاباحه. وما علمتم من الجوارح مكلمين ليه ذوات الانياب والمخالف الجوارح دي

مش عن صدوكم عن المسجد، لا لا لا، على الا تعدلوا. دي بتكمل اللي خدناها امبارح بتاعت ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. بيكرهوا بس ما يصدموش. شنقان قلنا شنقان ابغى الشنقان اشد الكراهيه. سيدنا عمر ولي الخلافه، فواحد سأله قال له انا بكرهك، انا مش بحبك. وقال له انا سيدنا عمر انا من زمان يعني مش مستلطفين بعض، مش بحبوش بعض يعني اي اسباب كويس. فقال هل يحمله كذلك على ظلمي؟ طب ده هيخليك تظلمني؟ فقال لا. فقال له خلاص انا اصل انت لو انت ده هيدفعك لظلمي انا اسيب لك بقى البلاد الاسلاميه اروح اي مكان بعيد. فقال له لا. فقال لا شيء، انما يبكي على الحب النساء. خلاص ستات هم اللي يزعلوا موضوع الحب والكراهيه ده يعني مش عارف. يعني انت انا مش مراتك يعني ولا انت ايه زوجي ولا حاجه. خلاص كراهيه كراهيه. ده حتى في بين الرجل والمراه، لمن أزوج ابنتي؟ قال لصاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يصدمها. ولا لمن لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. بص بقى احنا قلنا الخبير يعلم دقائق الأمور، بص تناسب الألفاظ، إن الله خبير بما تعمل. ممكن برضه بالحروف يجلبنكم الجيم أخت الإيه الخاء، يعني لو حبيت إيه تعلمها بالشكل ده او اقرب خبير البه والبه. يبقى عرفناها بالمعنى الخمس مواضع دول في اول ربع وحروف. وعلى الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. في ايات كتير على فكره في المديح تاني بقراها بس مش محتاجه ولا حرف اقول ولا حتى علق اقول لك زي دلوقتي خدنا وقت ان انا اقول لك ما فيهاش حاجه. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. يبسطوا اياكم اليوم بالسوق فكف ايديهم عنكم. انت تفتكر ان كان في غزوه ما حصلش فيها قتال او الناس كانوا عايزين يذلوا المسلمين؟ لا لا مش كده خالص. عارف في مين دي؟ في محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يهود بنو النضير، خلصنا بنو قينقاع في اول سوره ال عمران. يهود بنو النضير فكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب اليهم يستعين بهم في امر من الامور المتفق عليها اللي هي ذي القتيلين، فأظهروا الترحال، كانوا أحبس من بنو قينقاع ومن بنو قريظة يقول لنا شرط سورة الأحزاب. فالرسول جلس ينتظر يعني بعد ما أظهروا الترحال والبشر للرسول، شاف أول إن واحد يطلع سطح المنزل اللي الرسول جالس مستندا إليه ويلقي حجر على النبي فيقتله. فربنا أخبر رسوله بذلك فانصرف. عمل ما الراجل طلع كان إيه الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف، ثم جاء بجيش وحاصرهم وأجداهم عن المدينة. وشوف سبحان الله، ما هو احنا قدر النبي عند رب العالمين وقدره عندنا. يعني من اراد النبي بسوء كمان اراد المسلمين كلهم بسوء. اعظم مصيبه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا نقول في الصبر كده في ابيات شعر كده قلتها هناك، اصبر لكل مصيبه وتجلد، اصبر لكل مصيبه وتجلد، واعلم بان المرء غير مخلد، واعلم بان المرأة غير مخلد. واذا اتتك مصيبه تبلى بها فاذكر مصابك في النبي محمد. واذا اتتك مصيبه تبلى بها فاذكر مصابك في النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل عهد مؤكد، وبعثنا منهم 12 نقيبا اللي هم 12 من الاسباط، اصلهم سيدنا يوسف واخواته 11، هم مفرقين منذ قديم او منذ اصلهم يعني. فالنقباء دول جاي من ضمن معانيها، جاي من ايه؟ من التنقيب يعني التفتيش، يفتشوا عن حالهم اللي هو الايه؟ النقيب ده. فسيدنا موسى استعان ان بني اسرائيل مئات الالاف، استعان ببعض خيار بني اسرائيل عشان يساعدوه في البحث او التوقيف عن احوالهم، يتاكد ان هم يعني ملتزمين بما امرهم الله به. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه، اني معكم بالحفظ والنصره، لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم يعني واقرضتم الله قرضا حسنا اللي هو الانفاق في سبيل الله، لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار خالد، لا مفيش خالدين هنا، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، سبيل السواء للمستقيم.

في ناس أول ما سلام تقوم طلع ولا بيصلي في المسجد حتى طلع مسجد لو قام. حتى أنا امبارح أنا قلت أذكار الصلاة بصوت يعني مرفوع شوية تعليما وبرضه تعويدا الناس ما يعودوا يذكر ربنا. وغيرها بقول لك من الأمور إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا متقين يا رب. اللهم تقبل أعمالنا يا رب. اللهم اغفر الكثير من زلالنا واعف عن الجسد واقبل اليسير من أعمالنا يا رب. اللهم اغفر اليسير من أعمالنا واعف عن الكثير من زلالنا يا رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. خد بالك من اللفظ. ناس بيفتكر إن هو كان مستسلم. لا ما كانش مستسلم. بيقول له أنا مش همد إيدي عشان أقتلك لكن ينفع يمد إيده عشان إيه؟ يدافع عن نفسه. بيقول له ما أنا بباسط يدي إليك. لو كانت وقفت هنا هي فعلا هيفضل واقف كده ما تتحركش لغايه ما يقتله التاني. لا انا مش حميد ايدي عشان اقتلك لو ممكن ارفع الاذى عن نفسي. اني اخاف الله رب العالمين لو قتلتك. اني اريد ان تبوء تعود يعني شفنا وباءه كتير باثمي واثمك. اثمي اثم قتلي. طب اثمك الاثم اللي بسببه لم يقبل قربانك. ما كنت انت كان بينك وبين الله معصيه وسببها لم يقبل قربانك الى الله. لا ده في في حياه سيدنا ادم اظن يعني اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. في سؤال مشهور يعني يقول لك هي فسولت ولا وسولت له نفسه يعني بيختبروا كده ايه حفظ الناس. هي طوعت. ايه الفرق بين طوعت وسولت؟ في اللغه طوعت تأتي في أمر أشق وأشد من سولت. سيدنا يعقوب هو عارف إن أولاده ما يعملوش قتل يعني يعملوا مصايب بس من غير القتل. عشان كده قال لهم إيه؟ بل إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمر. وضحت كده؟ هتلاقي بقى المنافق السامري وكان المفروض يقول طوعت لنفسي قال إيه؟ ما عملتش حاجة كذلك إيه؟ عشان كده المنافقين شايفين ما عملتش حاجة يعني عملنا إيه؟ غيرنا بيعمل أكتر. فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. هل الغراب ده كان قتل غراب تاني ولا كان بيدفن غراب ميت وخلاص؟ مش هتفرق معنا كتير. ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليه الجثة طبعا سوءه إيه؟ رؤيتها وهي ميتة أو الرائحة وغير ذلك. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. الندم هنا مش ندم توبة. لو كان ندم توبة ما كانش الرسول قال إن كل قاتل بيأخذ أو على ابن آدم الأول كفل من إيه من دمه كل مقتول يعني إن فين يأخذ نصيب من القتل ده. وعندي آية ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقال من الإنس والجن. من الإنس قابيل ومن الجن إبليس صاحب أول معصية. فيقال ده الندم الطبيعي اللي هو الإنسان ما كنتش عملت كده خلاص يعني ما كانش لسه خلاني يعني وصلني للحالة دي ما كنتش قتلته. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. دول حالتين موجودين زينا عن يعني زي عندنا في شرعتنا. قتل النفس واحد قتل يبقى يقتل. الفساد عندي حالتين يعني حتى شريعتنا حالتين اللي هي الاولى ايه توفق بني اسرائيل السيد الزاني متزوج وايه او متزوجه ويقع في الزنا. اللي بعدها عندنا الثالثه اللي هي الايه الرده. وشفنا الرده علتها كانت موجوده ولا تؤمن امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يعملوا ايه وكفروا اخره يبقى الدين كده لعبه. فاللي عمل كده فكأنما قتل الناس جميعا. حرمة النفس الوحيدة عند الله مثل حرمة جميع الأنفس. ده حرمة النفس أشد عند الله من حرمة الكعبة. فكأنما ومن أحياها طرق قتلها أو دافع عنها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا. ده الموضوع الوحيد اللي ألجأ رسلنا. كل قائل رسلهم لكن هنا حرمهم من شرف الانتساب إلى الرسل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض طبعا ده بني إسرائيل. حد الحرامة وحد السرقة. أنا هقول كلام بس دي نصيحة إن ممكن كلام ما يكونش مقنع بالنسبة لك. إن شاء الله يبقى مقنع المرة دي يعني. لكن لو لقيت حاجه مش مقنعه في كلامي انا ما اعرفش كل الناس الموجوده في كلام على من العلماء من زمان بيسموه رد الشبهات عن الاسلام العظيم رد الشبهات عن الاسلام العظيم في موقع انا شفته منظم طبعا هي في كتب موجوده لكن انا شفت الموقع ده منظم وخصوصا هو اصلا اصله اسمه ابن مريم وبيدعو النصارى الى الاسلام هو الموقع ده منظم فعنده في قسم من ضمن المواضع اللي فيه رد الشبهات على الاسلام شبهات في القران شبهات في السيره شبهات في الاحاديث شبهات عامه برضه لو انت يعني لم تكتفي ممكن تدور على فيديو مثلا يكون مقنع اكتر لان بقول لك احنا ساعات احنا بنفضل نكتب في نفسنا حاجات في الشرع انا مش مقتنع بيها مش مقتنع مستغربها شويه في القران وفي السنه وممكن تبتلى واحد زي كده علمه على قد فايه او اسلوب اقناعه مش قوي فتلاقي نفسك الشبهه ايه؟ ثبت بقى هو الاسلام عظيم لكن للاسف احنا مش كلنا نعرف نتكلم بنفس الايه؟ فانا هقول لك اللي انا مقتنع بيه واللي انا مرتاح له والعقوبه دي اسمها عقوبه زاجره مش حرابه او السرقه عقوبه زاجره واشرت الكلام ده من بدري كام حلقه ايه عقوبه زاجره؟ هديك مثال طبعا هو مش الناس ما رافقين دول لما كان عكس الطريق ب 50 جنيه مين اللي يسوق دلوقتي قاعد وكان بيسوق عادي في شعب الطريق بفلوسه؟ انا اسمع اقولها قبل كده اخويا مره كان سايق عكس طريق وشارط اذان وبيتكلم في التليفون وسايق على 140 فالظابط قال طب انا اعمل لك ايه انا مش عارف يعني ايه ففي الاخر انا عايش من الفرح ومش عايزين نلحق العريس بس كان ناسي حاجه وبتاع قال له طب شايف العسكري هناك ده ناقصه 50 جنيه ليه لما بقت حبس انا مره بقول للسواق بدري ساعتين طريق من سيدريس للمبارك حكمي بيجي لازم ايه يطلع محمد نجيب ويخش عبد الناصر اقول له كمل غير تجيب الدنيا فاضيه راح مفرغ انا عايز اكمل كمل على رجلي ده فيها حبس حبس مكاني كان الاول يقول لي طب لو كده تدفع انت الغرامه ففي عقوبه اسمها عقوبه زاجره اللي هي عشان الناس ما يعملوش فموضوع الحرابه ده مش عشان نشوه الناس ولا السرقه ان احنا نشوه الناس ونقطع ايديهم الزنا هتشوف في صوره النور اللي المفروض يتجلد ويتجلد طبعا في عقوبات بحد اصلا راجع يعني هتشوف الكلام ده حتى في الموضوع اللي شفناها في الربا عفى الله عما سلف ومن عفى انتقم الله شوف هنشوفها برضه في ايات قصدي الخمر وشفناها برضه في الربا فله ما سلف امره الى الله لكن العقوبات دي بقول لك زي بتاعت الزنا الجلد دي دلوقتي في للاسف حتى ده المحاضر الرسميه بتقول ان في الاف بيرتكبوا الامر ده لكن لو الامر اتعمل بقى وليشهد عذابه وتقصر منين هتلاقي الناس ما تتجراش على الامر ده وضحت؟ عشان بعد الاداء كده نشوف الايه دي

الزكاه الطبقه والفقراء. طبعا في كتير على فكره من ناس الزكاه استحاله يكون ناس بيخرج الزكاه. انا كنت في مكتبين يعني محاسبه, في ناس فعلا بيتعاملوا مع الزكاه زي ما كانوا بيتعاملوا مع الضرائب. يعني صار عارفه خسران في حاجات, الناس اللي دخلت الجاره عارفه الكلام ده, موضوع المواصفات المقدمه والكلام ده بيعملوها عشان يقللوا المكسب. بقول اقرا كتب اقرا الحديث في كتب الحديث هتلاقي فوائد. يعني مثلا زي بتاع حديث ايه, ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وضعوا به اخرين. شوف حديث صح, القصه بتاعت الحديث نفسها مهمه ومفيده. كمثال يعني طبعا هو بره الموضوع ده بس عشان ضربت مثال بيه, سيدنا عمر لقى الوالي بتاع مكه نافع بن عبد الحارث لقى في الطائف, فقال له انت ازاي سبت الطائف, ازاي سبت مكه وجاي الطائف؟ قال وليت عليهم ابن ابزه. قال وانا ابن ابزه مين ده؟ اول مره اسمع عنه. قال مولى من موالينا. مولى كمان. فقال وليت عليهم مولى. قال يا امير المؤمنين انه بص مؤهلاته حافظ لكتاب الله, عالم بالفرائض هو علم المواريث. فدمعت عين عمر وادى الحديث ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. برضه احنا طول عمرنا نسمع الحديث بتاع قطع اليد لما سيدنا اسامه اراد ان يشفع للمراه الايه؟ المخزوميه. فقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه لو ان فاطمه بنت محمد سرقت قطع محمد يدها. ما كانتش بتسرق. انا كنت استغرب اقول هي ازاي يعني امراه شريفه وبتسرق, يعني غنيه وبتسرق. ما كانتش بتسرق بشكل مباشر, كانت بتستلف الحاجه من الناس وما ترجعهاش, ولما يطلبوها منه تقول ما خدتش حاجه, تاخد ذهب او اي شيء ذو قيمه وما ترجعوش. لان الموضوع ده على فكره في ناس بيستحطها في الكتب. خدت كتاب والله عندنا كتب كتير ناقصه, تلاقي مجلدات 10 مجلدات ناقصه من مجلد. فين ده؟ تلاقي صاحب نصيبه يعني راكنه عنده بركه ايه, اخذ ذكرى كده من عندنا ولا حاجه. فكل واحد يراجع نفسه هيلاقي حاجات عنده كده ايه, قلم من واحد صاحبه في ثانوي, مش عارف توكه, مش عارف من مين, نضاره من الحاجات دي بلاش منها. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء الى قد يعذب. فاكرين ليس كان الامر شيء, كان قال بعدها يغفر الامر. يعذب تناسب الحدود ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الاصمعي قرا الايه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فاعرابي قال له ما هذا كلام الله؟ قال له تقرا القران حافظ يعني؟ قال له لا ولكن ليس هذا كلام الله. فاعادها الاصمعي وقرا والله عز وجل قال هذا كلام الله. قال له كيف عرفت؟ قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. شوف تامله ازاي وتدبره المعاني. صلي العصر. هل جيت امبارح ولا ايه؟ هل جيت امبارح؟ جيت امبارح؟ انا لا. طيب حد جه خالص؟ لا انا جيت طبعا. ما شطبنا خالص, مفيش طلعه واحده الحمد لله. لا ما فضلت مستني والله وما طلعت حتى لحظه. معلش بقى اصلي بقى اتمزج تاني ان شاء الله. ممكن حد جه بس تقول ورقه. صوتي عندي؟ لا صوتي عن هناك الحمد لله. ما بعت لها والله, قلت لها الشيخ شعبان اللي يصلي فيها عشان انا ساعات ببقى جاي. كنت جاي عند ماما لقيتها هي جايه عشان كده مفخور بقى قوي بتاع ايه كده وبتاع. لا لا هي ومره كنت برضه رايح اجيب حاجه بتاع وكنت رايح اقول ايه هو اول امبارح ربنا هيقول برضه اول امبارح امبارح لا تقول لي انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت انا اعطيت ان خليك حاجة إلهام مش أنا كنت بهدي مرة امبارح هي متضايقة امبارح من حد كده مش كنت بهديها يعني اطلع يمين لا انت ما قلتش انا لا لا لا لا انا هنزل بس عايز اعرف اطلع على الشارع الرئيسي الشارع التاني الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سامح عمر بقى خلاص بقى سامح بقى خلاص سامح بقى حاجة سامح بقى عوض الله مش الضغط وزيز سيدنا ربنا الحمد لله وصلى الله على نبينا مصطفى محمد فؤادي وصحبه وحفظ القران مع حبه ثم اما بعد المفسرين لهم اتجاهين لتفسير الايات اتجاه بيقول ان الصفات الموجوده في الايات كلها لليهود فقط من اجل ومن الذين هادوا من الصفات دي في اتجاه تاني بيقول لا بيشترك معهم المنافقين وده اللي برتاح له اكتر لان فعلا بس كل واحده جمله بتزورها هتلاقيها مره هنقولها على اليهود ومره على المنافقين يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر خدناها في ال عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وبعدها ان الذين اشتروا الكفر بالايمان فعرفنا دول منافقين هي برضه بتوضح من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا احنا قلنا الكلام ده ينطبق على اليهود وينطبق على المنافقين علامه التعارف اللي بتلاقوها زي مثلا ذلك الكتاب لا ريب لو قفت على الاولى ما ينفعش تقول فيه لو قلت لا ريب يبقى تقول ايه فيه هدى للمتقين او ممكن تقف على الثانيه ما وقفتش على الاولى اقف على الثانيه ذلك الكتاب لا ريب فيه بعد تقول ايه هدى للمتقين فهنا لو وقفت على الاولى وقلت من الذين قالوا امنا بالله ولم تؤمن قلوبهم ينفع اقول ومن الذين هادوا واسكت ما انا قلنا وقفت على الاولى ما وقفش على الثانيه لازم اقول ومن الذين هادوا سمعونا للكذب سمعونا واضح؟ كده بتؤدي الى معنى ان اليهود هم بس صفاتهم اللي ايه؟ اللي جايه دي لكن لو وقفت بقى على الثانيه ده يكون افضل او يعني مش افضل اقول لك ده اتجاهين كبار المفسرين يعني انا برتاح اكتر ان الصفات دي منطبقه سياق الايات ماشي مع وخصوصا الاحداث المعاصره او حتى على مر التاريخ بتدل ان فعلا بيعملوا كده المنافقين في كل زمان سمعونا للكذب اخطر حاجه ليه قدامه صدق وقدامه كذب هو ده طرق الايه تصدقش غير الكذب طيب سمعونا لقوم الاخرين لم يكن طبعا هي لو جبنا اصل الايات وبرضه نجيبها مره على اليهود ومره على المنافقين في بعض اليهود يعني جاءوا للنبي وجادلوه او كانوا بيتكلموا بحكم زعمتهم مثلا اليهود مع النبي لكن في ناس لم ياتوه لم يأتوا إلى مجلسه تكبرا منهم لم يأتوا إلى مجلسه تكبرا منهم نفس الكلام على المنافقين مش كل المنافقين كانوا حريصين على إظهار إن هم أي مسلمين وبيصلوا صلاة الجماعة في منهم من لم يكن يحضر مجلس الرسول تكبرا منهم يحرفون الكلمة عما المرة دي ده الموضع الوحيد يحرفون الكلمة من بعد مواضعه لو كانت على اليهود بس كان قال عما مواضعه زي الموضع اللي قبل كده ايه عم مواضع كلام اتحرك قبل ما يتحط في يضع في التوراة زي ما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يبقى ده عم مواضعه قبل ان يوضع يحرفونه ان هو يجيبوا كلام تاني ليه لكن من بعد مواضعه تحريف المعنى ده ينطبق عليهم في التوراة وينطبق ايضا على المنافقين في تعاملهم مع القرآن ما يقدروش يحرفوه عن مواضعه لكن يحرفوه من بعد مواضعه هو ثابت وربنا تكفل بحفظه لكن يعملوا ايه في المعاني؟ يقولوا المعاني حسب ايه؟ هواهم مش كده؟ شفنا ايه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ان اوتيتم هذا بالنسبه لليهود عن في كتبكم على ألسنة الأحبار والرهبان فخذوه إن أوتيتم هذا الذي يدعوكم إليه محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تقبلوا طيب بالنسبة للمنافقين نفس الكلام لو الأمر ده يوافق هواهم إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تقبلوا أو تتبعوا لكن لك يعني ممكن تقول لا انا حاسس ان هي كلها اليهود بس طبعا نقول لك ده كلام المفسرين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء قلنا الفتنه لها معاني كتير في القران ساعات تبقى معنى الاختبار انما اموالكم واولادكم فتنه ممكن تبقى معنى العذاب هيجي لي بعد شويه هنا بقى معنى الضلال ومن يرد الله فتنته ضلاله فلن تملك له من الله شيء ربنا اراد ضلاله لانه علم سبحانه وتعالى من حاله ما يستوجب هذه العقوبة أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهتلاقي كتير من العلماء يعلقوا على الكلام ده يقول لك سبحان الله، تلاقي الحق واضح والباطل واضح وناس مصرة تتبع الباطل. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وما يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا. بل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خزي ذل وفضيحة وهوان في الدنيا. سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوه. دي خلناها للآلة، لكن دي سمعون للكذب أكلونا. دي لليهود. اليهود كانوا بيتحكموا إلى الرسول بسبب إيه؟ السبب الأول هو حكم المدينة. بس حكم المدينة في الأمور المدنية يعني، لكن الأمور الشرعية ليه بحكم للرسول؟ فكروا كده. كانوا بيقولوا بعض كده ان شريعه محمد نزلت بالتخفيف فنتحاكم الى شريعته، فياتوا يفاجئوا ان الحكم مثلا عندهم زي حكم ايه في الشريعه، زي مثلا موضوع التحاكم الى رجل امراه قدام يعني لما قلنا سوره ال عمران. فالمشكله ان هو بعد ما يحكم الرسول لا يقبل الحكم. لا ما هو ما ينفعش، مش رسول حكم يبقى لازم لو كده يقلل من هيبته. فعشان كده ربنا خيره قال له ايه؟ فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم مش عايز تحكم انت حر، فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل، ان الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراه؟ ايوه كده. شوف بقى بيحكموك عشان رجاء ان يجدوا التخفيف في شريعتك، وفي الاخر ما بيجوش بالحكم. ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. ان انزلنا التوراه اللي هم حرفوها اصلها فيها هدى ونور. ركز معايا جدا، عد كده معايا، بص الارقام. يحكم بها النبيون واحد، والربانيون اثنين، والاحبار رقمين ثلاثه. هيوصف النبيون هم الذين اسلموا، استسلموا قضعوا وقادوا لامر الله. هيحكموا لمين؟ عندكم الاجابه، للذين هادوا. إذا عرفنا يحكم بها ثلاث طوائف، النبيون والربانيون والأحبار. النبيون وصفهم إيه؟ الذين أسلموا. طب الربانيون والأحبار هيقول عليهم حاجة بعد شوية. طيب النبيون هيحكموا لمين؟ للذين هادوا. طبيعي إن الأنبياء يحكموا للإيه؟ لليهود. طب والربانيون والأحبار هم العباد والعلماء. وقلنا أصل الكلمة قبل كده منسوب إلى ربك. طب الربانيون والأحبار يحكموا بأمارة إيه يعني؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهود. ربنا قال لهم حفظ التوراة سواء بالألفاظ أو بالعمل، علم وعمل. فلا تخشوا الناس واخشوا ربنا، أمرهم ألا يخشوا أحد، ولا تشتروا بأيدي ثمنا قليلا. إيه ادفع لك رشوة وتحكم له على هواه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من الإصر اللي ربنا رفعه عندنا والأحكام اللي خففت عندنا ما كانش فيه تفاهم، وكتبنا عليهم فيها سامح بقى. جماعة الراجل ده جماعة عمال يتكلم على التسامح من بدري، اعترف لي بقالي أربع سنين بسأله في إيه؟ أنا كنت استعنت أربع سنين من موقف كده، قال لي ما أنا كان عندي ثمان سنين من خمس سنين ما كنت هنا، طلعتني مرة بالحلقة، أنا والله ما فاكر. إيه ثلاث موقف فاكرة. طب سامح أصل بقى أقول له تخبيه، قال لي لا صعب أنا يعني كنت قولا وحيدا النهار. اضطر يقول له. إيه؟ بجيب له كل حاجة، ده هم اللي بيجيبوا. طب حسنا عمتا بص الأحكام كانت إزاي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قتل يقتل. طب والعين؟ افرض قلعتين وعين مثلا، لا لازم إيه؟ يقلع عين. طيب فقتله، لا هي اللغة العربية فقر العين، فقر العين. والعين بالإيه؟ بالعين. والأنف طول ما أنت زعلان هفضل أقول الأمثلة كلها عليك. والأنف بالأنف، الأنف يقطع ولا إيه؟ إذا قلنا العين تخفى، طب الانف يجدع جدع الانف، ما اصبحش الشعر كله هيتنفس بالعين. حته منه يعني جزء يعني حتى لو خطا. طيب والانف بالانف، والاذن بالاذن، الاذن بقى ممكن تقطع في الله، والاذن بالاذن. طب والسنه تبلع، ماشي، والسنه بالسن، السن اللي هو السنان يعني، مش السن يعني عمر بعض. والجروح قصاص، نفس التعويله كم سم دي؟ قابل زي ما بالظبط خلاص تفاصيل. فمن تصدق به، شفت بقى سامح حتى في عينك، سامح في عينك، سامح في شطلاتك. فمن تصدق به فهو كفاره له، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقفينا مع اتباعنا

شلت من عليه الفيس. الرسائل فيس ورسائل ليه؟ أصلا أنا بقرأ منه من المصحف، ببص للمصحف كده إيه، وبيبقى معايا عشان ابص مثلا وقت الصلاه او مثلا دلوقتي بنقل الحلقات عن طريقه. طول ما الفيس شغال، طول ما انت ايه، ما انت مثلا بتقرا ولا حاجه، بعدين جاء حاجه مهمه، بتشوف بقى خبر مهم، حد كاتب لك حاجه، شوف انت كاتب حاجه، شوف حصلت كام لايك يعني، اما تكتبها بقى تاني وبتاع وتشيل القديمه، ماشي الحركات دي يعني. فالحل والله سيبك منه، نسيت اقولها دي والله، يعني دي كانت حاجه مهمه. طيب، وان احكم بينهم بما انزل الله، اللي مش عايز يحكم تاني مرة اهي، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يفتنوك يا معنى يضلوك برضو. فإن تولوا أعرضوا عن حكم الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يبقى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم، وما فيش مصيبة أعظم من مصيبة الدين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أدي واحدة هناخد بعد شوية، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعلمك كثرت الخبيث، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ يبقى مش عايز يحكم الشرع، عايز يحكم الجاهلية. أي حكم حتى مش شرط تكون قبل الإسلام، أي حاجة مخالفة للشرع ده حكم جاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وأكثر ناس هم اللي بيخلوا المسلمين يحكموا الأحكام الجاهلية دي اليهود والنصارى. عشان كده حذر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قل سبحان الله، قال عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. رجع قال عن المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء. رجع في الآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. قلنا الولاية العامة في حالة الحرب والسلم، لكن في التعامل قلنا أنت برهم وتقصد إليه. طيب، بعضهم بص يا ربنا بيقول إيه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. المشركين دول صنف، والكافرين أهل الكتاب. هو كافر ليه؟ كافر ما ده للأسف اللي حدث عليه عدد كتير من المسلم بيعتقدوه، فاكرين ده من التحضر ومن رقي الإسلام. ده أنا أقول لا، ده غيري مش كافر وكله داخل الجنة. أنا مرة واحد كده يعني، أنا كان في الشركة عندنا واحد اتعامل معاه كويس جدا، كانوا مستغربوا يعني. كان أكتر واحد، أنا المكتب كان فيه 8 محاسبين، أكتر واحد كنت اتعامل معاه وما كانش مسلم يعني، شغلي بستلمه شغله وبنظبط مع بعض شغلنا وكده. ممكن اجيب له هديه، خلص لي حاجه مثلا معينه. فكانوا يستغربوا، فقال لي على فكره كله برضه مستغرب، بس انا عارف انت بتقول عليها كافر. وفي منافقين في المدينه هم الاصل، مش الاصل، الايات ايام الرسول كان في يهود، لكن كانوا بيوالوا اليهود المسلمين يعني، بيصلوا وبيصوموا، لكن كانوا بيوالوا اليهود يعني يخبرون بأمور خاصة بالمسلمين، ساعات بيساعدوهم، ساعات يوفوا يدافعوا عنهم، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ودلوقتي الإسلام لدولة وفي انتصار، وانتصرنا في بدر لما احنا في أحد دارت الدائرة علينا، في الأحزاب كنا خايفين وهكذا، نخشى أن تصيبنا دائرة، مش عارفين الغلبة هتبقى لمين. فلما تبقى الغلبة لهم لغير المسلمين، يبقى احنا مأمنين نفسنا، فعسى الله أن يأتي بالفتح، اللي هو هنا ايه؟ فتح بقى، أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم المنافقين دول نادمين. ويقول الذين آمنوا، لما يصطلح بقى أمر اليهود والمنافقين أو المنافقين وغيرهم من غير المسلمين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. دايما المنافق عارف إن هو محل شك. في سورة التوبة هتلاقيهم يدوخونا، هتلاقي 6 مرات حلفان، ويحلفون سيحلفون يحلفون يحلفون. هنشوف لها برضه رابط لتذكرها الناس اللي حافظة اتلخبط في الحتة دي إن شاء الله. فهو دايما إيه؟ دايما يحلفوا. أقسموا بالله جهد أيمانهم بأغرز الأيمان إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، أعمال المنافقين لا يأخذون عليها ثوابا، فأصبحوا خاسرين. تحذير من الردة

بيقول لي فايت مجموعه كده فناديته بص بقى ايه اجاده بقى ايه الامر اللي عرفنا عليه ممكن ممكن واحد يطنش وممكن واحد يمسكهم يضربهم قلمين وممكن واحد يدعي عليهم قال له تعالى انت بتتعارك مع اصحابك قال له ساعات قال له بتغلب ولا بتتغلب قال له كل مره بغلب قال له طيب خليك بقى ماسك السيجاره دي سنتين ثلاثه ولا هتغلب ولا مره قال له بجد قال له هتبقى مكحح كده يضربوك في صدرك على طول صدرك يتعب وكل شويه ايه نفسك بتتغلب بتتغلب بتتضرب قال له صح عندك حق وراح رمي السيجاره او مش ايه مش عافيه هي اصلها يعني شوف يقول له يا معاذ اني احبك يا غلام اني اعلمك كلمات قال لهم حكايه اخويا احمد ولا بلاش شيخ ولا قول حق ولولا يتهم ربانيين واحباط هم ما لهمهمش عشان كده هم ما طلعوش لولا اداه حظ هنا كان الاصول يعني فلولا كان من القرون هم فهنا اداه تحضيض بيحضوا على حاجه بحطوا على حاجه اتغيرت انت عن زمان ماشي انت تحداني كده هجيب لك اخويا احمد بس المشكله دلوقتي في اتنين حاضرين نفس الحلقه بتاعت الصبح فلو قلتها بنفس الاداء وبنفس الامثله ماشي يلا يبقى هم جايين عشان يسمعوا الحاجه مرتين نقع على ده اصل مثلا انا اخويا اسمه احمد ان شاء الله ما يزوركمش هنا قريب يعني ما يسمعهاش تجيني طويل ولا حاجه ولا عريض لان هو يعمل مني مره ونص انا امبارح والله كنت معزوم على الفطار بقول لهم انا حاسس في تريلا قلاب معديه كده يعني مش كتافه مسافره عن بعضها يعني فاحمد ده مثلا كنت راكب انا وهو مشروع وبعدين في واحده كانت راكبه قدامنا فنزل او راكبه يعني في المشروع فنزلت فواحد راكب قدام اخويا احمد على طول كنت راكب اخر كرسي الحبه كان فيها على طول هو قدامي هو يا ايه الولد ده لما نزلت فايه بيوصلها تعرف ايه عايز يقول للسواق استنى شويه استنى ايه ما شبعتش يعني من النظر يعني فاحمد ايده يعني يبان ايد بس هي ممكن ايد على رجل يعني كان بقول لو ده زي بقول له في ثانيه انا بحسب دول اثنين في واحد يعني راح مديله بقى واحده في دماغه ببص قدامك قال له اسف المهم ايه قبل ما ينزل بشويه قال له معلش يا باشمهندس والله ما اعرفش ان هي تبعك قال له على فكره مش تبعك ولا حاجه قال له نعم هو بيضربني ليه؟ قال له مش حاسس بقى غض بصر ولا ايه؟ انت مش بص انت حاسس بقى غض بصر؟ كده يبقى فاهم كنا في رحله برضه واحد من اعمال احمد الله يخليك بابا موصيني عليه اتصال عشان خاطر يعني صبر قال لي هبدا من بكره يا حبيبي انت بتقولي هبدا من عمره وما بداتش وحرام موصيني عليه قال لي امتحان على مين؟ راح شايله كده بايد واحده راح اخده ايه؟ مشوار كده بعيد عشان يتوضا وبتاع قال له صلي صلي قدامي ايوه كده في اجاده في الامر المعروف ها هتصالحنا ونجيب لك احمد نسامح نسامح وبيحلق زربطنا على طول وقالت اليهود يد الله مغلوله شوف البشاعه شوف البشاعه مغلوله مقيده طبعا هم يقصدوا ايه لما طبعا بعضهم يفتقر يقولوا مغلوله عن ان يبسط علينا رزقنا وان يوسع علينا غلت ايديهم ولعنوا وما قالوا شفنا في ال عمران الفقراء الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء بل يداه مبسوطتان لكن ليه حكمه ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا دينا بالتوكيد ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك فوض القران ده يزيد الانسان هدى يزيدهم ايه طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء شفنا في أول سورة أغرينا إلى يوم القيامة ابحث عن اليهود تعرف سبب الحروب ابحث عن اليهود تعرف الحروب دي حتى لما تكونش طرف فيها كلما ألقوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ربنا بيقول إيه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم كانت البقره فلهم اجرهم كانت الصابئين منصوبه كويس انها دي مرفوعه كانت بكره فلهم اجرهم كانت الصابئين منصوبه كويس انها دي مرفوعه ليس الابتداء ممكن برضه ترجع لكتب اللغه لو انت يعني ايه مش شاطر في اللغه العربيه هو ايه اللي انزل الى الرسول؟ ما انزل اليك اللي هو القران حقيقه القران ده المفروض يزيد الناس هدى يزيدن كثيرا من اهل الكتاب القران يزيدهم بدل ما يزيدهم هدايه يزيدهم ايه؟ طغيان يزيدهم في واحد يسمع كلام ربنا كده ربنا يهدي كل واحد يسمع كلام ربنا ايه؟ يبقى إيه نقطة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صابرون

تستحلوا ايه؟ واضح كده؟ والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. كلام واضح. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ربنا غفور رحيم بس شديد العقاب. ما على الرسول الا البلاغ. لست عليهم مسيطر صلى الله عليه وسلم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك ايه؟ كثرته الخبيث. مش بالاكثريه دي. اصل كل الناس بيعملوا كذا. اصل اكثر الناس وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فاتقوا الله يا اولي الايمان الالباب العقول الراجحه السليمه لعلكم تفلحون. بعض المفسرين بيربط لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقكم باللي تحت اللي هي البحيره والسائبه والوصيله. نقولها الاول بعد كده نرجع للايه. البحيره طبعا ده واحد من العرب قاعد كده رايق كده ماشي. فايه سمى الاسماء دي والعرب اتبعوه وقال لهم ده من قله ابراهيم. كان ليه كلمه. هو كان قبيله اسمها خزاعه وهو كان ايه يعني هو اول واحد في القبيله. يعني واحد ليه اسم كذا ايه ابو جهل اسمه عمرو بن رحيع بس قديم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اول من سجد السواهب وعبد الاصنام افسد دين العرب وادعى ان ده من قله ابراهيم عمرو بن رحيع واني رايته يجر امعاءه في النار من ضلال الناس. المشركين كانوا بيحرموا بعض البهائم لأسباب عجيبة. المشكله بقى ان المسلمين في بعد الاسلام بقى يسالوا الرسول عن تحريم البحيره والسائبه والوصيبه. تعرف البحيره مثلا يقول لك ايه؟ الناقه اذا ولدت خمسه اقطن اخرها انثى. ايه الناس اللي عندهم شراب بيقعدوا يعدوا دول؟ يقول لك خلي بالك طبعا تتبعها دي بقى البحيره يشق اذناها تكريم فلا يبتكن اذان الانعام يقطع اذناها ويسمعها البحيره ولا يشربوا يشربون لبنها ولا يركبونها دينا. طب السائبه التي تسيب للاصنام تترك للاصنام دي الناقه اذا ولدت عشر اقطن اناث. معلش اللي فاتت دي خمسه اقطن اخرها ذكرا. اللي فاتت خمسه اقطن اخرها ايه؟ ذكرا. السائدة عشرة أبطن عمالة تجيب إناث بس ما جابتش ولا ذكر. يقول لك بس ألف ألف مبروك بقى إيه دي؟ تسيب للأصنام. الأصنام بتاكل وتشرب السدنة يعني ولا يشرب لبنها إلا ضيف. طب ينفع ناخد وبرها؟ نجز وبرها كده ننتفع بيه؟ لا ممنوع. طب والوصيلة؟ الشاه ما لهاش نصيب معانا كله نوق نوق. فالوصيلة بقى الاختراع بتاعه ده الكلام ده العرب كانوا بيستنكروا. ده المشركين قالوا انت ازاي بتقول على مجد ابراهيم مش ده حرم الكلام ده؟ والصحابه بيسالوا الرسول ليه ما حرم ازاي ما حرمش الكلام ده؟ الوصيله الشاه اذا انتجت عناقين بيجيب كل بط ايه اثنين. فاذا كانت في السابعه ذكرا وانثى قالوا وصلت اخاها فلا تذبح ولا يشرب لبنها الا ضيف وتترك للاصنام. طب الحال الفحل الذكر إذا أنتج عشرة أبطن أو لقح ولد ولد يسمى حامل ولا يمنع من ماء أو مرعى. تبقى قاعد في أمان الله زارع وتعبان في الزرع تلاقي إيه دخل عليك إيه بتمنعه؟ لا خلي بالك ده حامل. صح خلاص ياكل الزرع يبهدل الزرع مش مشكلة. فالصحابة سألوا الرسول عن الكلام ده. نعم. الوصيلة الشاه اللي هي أنثى الخروف. على فكره ما تضحكوش اضحكوا ما تضحكوش ازاي؟ انا لغايه تضحكي على اللي كانت فاكره هي موجوده؟ موجوده اللي كانت فاكره ان الحمام المحشي رز اصلا بيبقى طيب بالرز بتاعه؟ الضحى ولا نور؟ انت نور فاكره؟ طيب انا بقى انا كنت فاكر لغايه يعني وانا عندي 33 سنه او 34 حاجه زي كده يعني، كنت فاكر ان الشاه ده الذكر، الخروف ده الذكر، والانثى المعزه. والله هو كده انتوا فاكرين كده؟ لا يا فندم، ده الخروف فيه ذكر وانثى والمعزه فيها ذكر وانثى. لا بجد يعني ده كويس طلع في بس افكار. طب حد فاكر زي نور ان الحمامه المحشيه رز دي اصلا، دي اصلا الرز بتاعها اللي هي بتاكله؟ فاحنا دي اسرار يا جماعه، اسمها نور احمد يا جماعه. المهم انت اصلا ما نزلتش الحلقات بتاعه زي ده. يا اختي توا اسمها ضحى، اداه فرنساوي هم. ايوه مربوط دي اسرار يا جماعه، دي اسرار وكل ده بيتسجل. المهم فالشاء انتجت عناقين، يعني ايه؟ جابت سبعه ابطن اخرها ذكر. والله بسالت اسال الفطار ذكر وانثى، فيقال ايه؟ ودي بصيله فلا تذبح. غير ذلك الاحكام. فده معناه في لا تسال ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان كنت لم تتخيل. انت رحت تشتري النهارده حاجه تقول له اكيد اللحمه دي مش وصيله، بالله عليك ما تكون حيال، بس حرام ده ذنب. وان تسالوا عنها حين تنزل القران وتبدا عنكم وربنا جاب سيرتها عملكم المنخنقه او المنقوده كلام يخبر العقل. عفى الله عنها والله غفور حليم، ما قد سالها قوم من قبلكم ثم اصرحوا بها الكافرين. شفتوا سؤالهم على البقره؟ ما جعل الله من بحيره ولا سائله ولا وصيله ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا ايه؟ حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. موجودنا عليها الآن وكافينا على نعمل فيها أهلين. ليه أهلين يعملوا كده؟ أولا كان هم إيه بقى؟ لا يعلمون بالمين في المائزة وليعقلون في البقرة لا يعقلون شيء ولا يهتمون. ده تفسير. وعفين التلاتة يعني التانية الاثنين تلقين يوثق حاجات بالسنة، يوثق برضو سياق الآيات. بعض البعض فصل عن موضوع الحيرة والسائلة، قال سؤال بعض الصحابة عن أمور كان ممكن تؤدي الى عنف ومشقة عليهم. ان الله كتب عليكم الحج فحج، يقول له ايه؟ افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. افي كل عام يا رسول الله؟ افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما خطرتم، مش كده؟ برضه لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوقكم. صحيح البخاري واحد الرسول قال لهم سالوني في موقفي هذا، يعني اللي يسالني عن حاجه اسالوا ما بدا لكم، سألني حاجه جاوبوا، بس المفروض اسئله تنفعهم. واحد قال واحد من المنافقين قال له ايه؟ رسول الله اين موت خالي؟ قال النار. فكده خلاص ده زي تبا كده بالله وتاب، ده خلاص اثبت له النار، هو فضح نفسه. كان ممكن يبقى في فرصه للتوبه، بس طبعا سبق علم ان هو منافق اللي هو ابو النفاق اكبر يعني. المشكله بقى مش في دي، المشكله اللي بعده سيدنا عبد الله بن حذافه. سيدنا عبد الله بن حذافه على فكره كان محافظ اسكندريه، كان والي اسكندريه، كان ولاه سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عبد الله بن حذافه معروف، حتى كان ليه موقف كده اللي هو قال للصحابه اشعل لهم نار وقال لهم الرسول قالكم اطعوني فادخلوا فيها. فكان ليه موقف دايما يلقى في الجو ويعني في اسلوب مزاح يعني. فقال له يا رسول الله من ابي؟ فقال ابوك حذافه. ده ما كلام ما فيهوش هزار. بيقول لك كان بينه وبين بعض الناس شيء، فكانوا ايه يقولوا ايه على فكره اصلا ده ده مش ابوك. طب افرض لو سالوا وطلع فعلا ابوه، يبقى كده فضح نفسه وفضح امه. لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوء. العلماء برضه قالوا لا تسال عن اشياء لم تقع. يعني العلماء زي الامام ابو حنيفه جاءه رجل وقال له لو ولد رجل براسين على ايهما يصلي؟ صلي على الراس انهي راس فيهم؟ فقال ان ولد فاتني به لاعلمه كيف يصلي. لما اتولد احنا قاعدين في امان الله. خلاص دي اخر حاجه هنقفل القصه والله. انت زيت وين النار؟ قاعدين في امان الله اخر واحد علينا. انا ما ماذا نصنع بهذه الايه؟ احنا مش فاهمين صح ولا حاجه. قول له يا عم صلي على النبي كده وجهه. قول السلام عليكم الاول. ايه ايه؟ اه صحيح معلش. انا بس استلخبطت في معناها، موضوع كبير قوي. ايه بس اهدى، ايه الايه؟ ده اللي حصل. ابو اميه دخل على ابو ثعلبه، ابو ثعلبه من الصحابه، ابو ثعلبه الخشني. قال له ما نصنع بهذه الايه؟ قال له ايه الايه؟ مش قول لي بس ايه. قال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. معنى كده مش دعوة، اللي يصوم يصوم، اللي عايز يحفظ قرآن يحفظ، اللي عايز يصلي يصلي، أنا كل واحد حر في نفسه. فقال له سألت عنها خبيرا، كويس انك سألتني فيها، مش معنى مع فيها دكتوراه يعني، سألت عنها رسول الله، سألت خلي بالك عشان هتفيدنا في اخر خمس دقايق ان شاء الله خدناها دول الاسئله بتاع سيدنا عيسى الاثنين جايين دول دراسه يا جماعه توحشين هذا دول انا مش فاهمهم اصلا. فسألت بص الفتحه كده عليا الفتحه بكلم اللي قدامي، سألت يبقى ايه بتكلم عن نفسي. فبيقول له ايه سألت انت سألت عنها خبيرا ليه؟ انا سألت عنها رسول الله فقال اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ده مش معنى كده انتم ما تأمروش معروف تناهوا عن المنكر، حتى اذا رأيت، لو الحاجة دي موجودة في زماننا قول لي صح ماشي، حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة مش باينة صح. تبص الجاية بقى وضوح الشمس واعجاب كل ذي رأي برأيه، ائتمروا بالمعروف وتناهوا حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. واحد يستمع هواه والدنيا مؤثرة، في ناس والله دلوقتي هوا متبع يقول لك السلام على فكره حريه شخصيه اللي عايز يفطر يفطر ودنيا مؤثره فكره في الدنيا واعجاب كل ذي راي برايه. فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العام، لو انت ولادك لن تصرف عنه بس، وعليك ودع عنك امر العام فان من وراءكم بيت الحديث معروف من وراءكم اياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا 50 منا أو منهم قبل منكم تجدون على الخير أعوالا. سبحان الله، شوف دلوقتي الصايم مننا ده بشرى لنا، الصايم مننا 50 لأجر اللي قاعد بيتعلم قرآن لأجر 50 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي فاهم الآية اللي جاية فاهم، ما فهمش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله انت حكم التفسير لك الآية دي يعني هي فريدة في القرآن في مبناها وفي معناها وفي أحكامها. أقول لك الملخص، أصل إيه حاجة افتراضية على فكرة، مش بقول بشكل الآية بس فعلا الواحد يعني أنا فعلا اتكلمنا بالعافية ما حدش حابب يسألني فيها. واحد مسافر ما بيعرفش يكتب كويس، معاه ناس تانية مسافرين ما بيعرفوش يكتبوا ومسلمين، هو معاه مال وعايز يوصي بالمال أو يوصيهم وصية على باله ومش مسلمين، ده الاثنين معاه ما بيعرفوش يكتبوا مش مسلمين. طيب لما يجوا نقبل شهادتهم نقبلها بكيفيه معينه. طيب في اسباب نزول، في واحد كان مسافر، واحد من الجاهليه كان مسافر مع اثنين نصارى وكان معاه مال وكان معاه جام اناء من فضه عايز يبيعه في الشارع، فهم بعد ما الراجل مات فوصى المال ده يرجعوه لاولاده، فهم وصلوا المال فعلا بس كانوا باعوا الاناء الفضه ده واقتسموا تماما باعوا ال 1000 كل واحد فيهم خد 500 واحد فيهم اسلم. فبعد الاسلام تأثم من ذلك فرح لاهله قال لهم على فكره حصل كذا زمان وخدوا ال 500 بتاعتي روحوا لفلان خدوا منه 500. فالراجل ما زال الثاني على النصرانيه فقال انه لم يفعل، فنزل فيه الايات الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يفعلوا معه بايه؟ بكيفيه. وفعلا هو خاف لان التاجر راس ماله سمعته وصدقه، خاف من الامر ده اللي هو موجود في اخر الايه. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت الرجل الموت حين الوصيه اثنان ذوي عدل منكم، ده الاصل. طيب الايه ده بتقول ايه بقى؟ ليه الموضوع الكبير بنقول عليه ده؟ او اخران من غيركم، ده في حاله ايه؟ ان انتم ضربتم في الارض سافرتم فاصابتكم مصيبه الموت تحدثونهما من بعد الصلاة. عارفين لو حد لسه حواليها وقت مش بداية ولا بداية ومتعة مش حد كان كده تحدثونهما من بعد الصلاة مريم نعم تحدثونهما من بعد الصلاة. ايه ويصلوا معانا؟ لا مش نصلي، البعض يخصصها في العصر اجتماع المسلمين فيها يشهدوا الصلاة مش حاجة، ويصلوا في الدار واقفين كده فيقسمان بالله إنه ثبتوا فحالتهم شاكين فيهم لا نشتري به الثمن من هو القسم بتاعنا حتى يحلفون على ما يقسم بها لدينهم لا نشتري ذا نفس القسم لا نشتري به ثمنا ولا ولو كان ذا قربة حتى تحيح الله انصح لنا أو لغيرنا من أرائبنا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فحسيت من كلامهم أو من الواقع يشهد أنهم في كلام مظبط عنهم أو مثلا في حد من قريب الميت ده عنده دليل إن في حاجة مش مظبوطة في البيولوجي زي موضوع الإناء ده في ناس شهود كتير عارفين إن كان إيه فعلا كان في إناء من فضة جام ده الراجل كان حد معايا بيه فأخران يقومان مقامهما يفوشان من الذين استحق عليهم الأوليان اللي هي الميراث فيقسمان بالله إيه شهادتنا إيه أحق من شهادتهما وما اعتدينا بإن إحنا نرد شهادتهم يعني إن إذا من الظالمين ذلك أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهه وجه الصحيح أيوة طبعا مش فاهم حاجة ولا أنا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه لأن فلك التاجر يخاف إن يكذب فالناس ما يعملش معاه بعد كده واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الثلاث آيات دول دراسة يا جماعة مش حفظ صلى على رسول الله شغل البخور بقى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم القيامة فالرسل يقولوا إيه يرد الأمر إلى الله قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ما ممكن يكون حد بتضارب الإيمان وهو منافق إذ قال الله يا عيسى ابن مريم نفس اليوم نفس سورة آل عمران اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس هو سيدنا جبريل تكلم الناس في المهد وكهلة هو صغير وكهولة اللي هو سن الشباب واذ علمتك الكتابة اللي هي الكتابة خط باليد يعني الكتابة والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن كان البابا شنودة دايما يستشهد على الوهية في الدروس بتاعته ولقيت الناس يقول لك سورة المائدة سمعت انه موجودة للتسجيلات يقول لك سورة المائدة مش المائدة سورة المائدة بيقول تخلق من الطير كهيئة الطير هتقول الطير يعني بإذني فتنفخ طبعا حتى ساعات ما بيقولش كلمة بإذني فتنفخ فيها فقالوا لي يا عم الحاج بقى عم الحاج ايه يا باشا يعني يا شيخ سورة المائدة اللي يستشهد بيها بتقول لقد كفر الذين قالوا وبعدين انت بتتكلم على ربنا يقول باذني في المرتين دي حاجه الحاجه الثانيه في سوره البقره لو انت بقى مؤمن بالقران عندنا غير ان هو بيقول لقد كفر الذين قالوا بيقول ان ربنا احيا الاف بدعوه نبي لهم قال لم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف ايه ما ده ايه بقى لو ده اله بقى ده سوء اله بقى ده مش دليل انه هي تخلق مش معنى يقول لك اصل هي مشكله عندهم ما فيش ولا مره قال عبدون طيب وفي برضه فيديو الجروب بتاع التفتيح هحط عليه الفيديو اللي حد برضه عشان انا انشغلت يعني بتاع الشيخ احمد بدات كلام منطقي وعقلاني ممكن تعرضه على اي حد برضه بس ايه مش باب التحدي باب ان يعني يمكن يشغل مخه شويه تستحق يكون ثلاثة فتنفخ فيها فتكون طايرا باذني وتبري الاكمه والابرص باذني قلنا الاكمه يقول ده اعمى ابرص المره اللي قلنا عليها واذ تخرج الموت باذني تخرجه من قوه بإذن الله سبحانه وتعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين أقرب ناس لسيدنا عيسى مين الحواريين قارن كده بين أحوال الصحابة وبين أحوال الحواريين شفنا موضوع لحم الأوبرة ممكن من عارف ناس يسمعوها النهاردة وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا واشهد بأننا أنا أعرفت بأننا لأننا بيخاطبوا الله سبحانه وتعالى بأننا مسلمين رغم كده بص الحواريون انت شوف تخيل بني اسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله اكبر لهم السبعين دول بقى اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع رب القدس التفصيله ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين لما انتوا كده وقلت الناس شكلها ايه قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا وكل ده ونسمع رمتوش ونكون عليها من الشاهدين شوف الفرق بينهم من سيدنا ابو بكر إن كان قد قرأها في الصلاة مش محتاجة يعني قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ينفع عليها في ساعة المغرب قال الحمد لله